الذي لا يتحول ولا تغيره الضروع والاعصار ولا يفنيه حدثي الليل والنهار، هو الذي انشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل ان يكون في اللوح والقلم، واصطفى بشريعته محمدا وكمل به ديوان الانبياء وختم. سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله، يا خير الاقلام يا خير الورى، يا من بعثت الى الحياة مبشرا وطلعت في الاكوان بدرا نيرا، والله ما خلق الاله ولا برى بشرا يرى في السماء بين الورى، والذي بعثك بالحق انه لحق ونور، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اخوتي اخوة الايمان والاسلام، عود كريم الى ايات الله البينات من قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بالحطيبة مركز ابو حماد بمحافظة الشرقية والمعتمد بنقابة القراء المصرية، فضيلة القارئ الشيخ ايمن عيسى حطيبة، نسأل الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب من الأرض إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد تحت الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يحلون فيها من أساور Oh! والمسجد الحرام الذي جعلناه I'm ذلك ومن يعظم حرمات خنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سقيم وَالْمُقِيمِ الله إذا فصلك القائل زه النور لما تجلت آية الهدى وأدت زهور السعد خدا موردا فسمعت أمة التوحيد فاهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا حماك الله يا قارئ الهدى لأعظم تنزيل على النبي محمد. وهكذا إخوتي إخوة الإيمان والإسلام ساعدنا بهذه التلاوة القرآنية والتي تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بالحطيبة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ أيمن عيسى حطيبة. أذيعت على متامع حضراتكم على أحدث مقدرات الصوت لصاحبها أولاد أبو علوان.